أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم السميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وآتاني أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله الله أعلم بما في أنفسهم أم يقولون افتراه قال إن حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وما آمن معه إلا قليل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإلا تغفر صدق الله العظيم.